حرب الدين أذنى بزيد حرب شرع رب العباد ما درى كل مرتد حقد أن للدين أسد الجهاد عدل أبطال جندي وقايد عدل أنصاري أهل المبادئ خبروا كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا راح فيها المعاند لا تظلوه لعب الولادي لا مصالح ولا عد ما فاسد من ذي قد حصل في بلادي قم عقم وكل مساند خذ بثارك وعرضك نادي أبين العز حصن المجاهد حبها قد سكن في فؤادي حرب الدين أذنى بزايد حرب شرع رب العباد ما درى كل مرتد حقد أن للدين أسد الجهاد عدل أبطال جندي وقايد عدل أنصار أهل المبادئ خبر كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا حرب سحق الأعادي حربنا راح فيها المعاند لا تظنوه لعب الولاد لا مصالح ولا عاد مفاسد بعد ذي قد حصل في بلادي قم عقم وكل مساند خذ بثارك وعرضك ينادي أبين العز حصن المجاهد حبها قد سكن في الفؤادي الوضعي على الخصم راعد يرعبه من خشم الكنادي مضيه أرضها خير شاهد تفترس أسدها كل عادي الكوازم لها بنار وقد حرها يصطليه المعادي أهل شداد شده وسعد حين تسمع صهيل الجيادي والمراقش للأعداء تجال تذوق الخصم مر الزنادي والعواذل ولو دار تعاهد أنها السيف وقت الجلادي للشريعة مضينا نجاهد بانصل كل تباه ووادي بانصل كل تباه ووادي يا وقارن جبي مثل خالد بو سليمان ذاك الجيادي زودينا بأهل العقايد كل ما صاح صوت المنادي كل ما صاح صوت المنادي حرب الدين أدنى بزايد حرب شرع رب العباد ما درى كل مرتد حقد أن للدين أسد الجهاد عدل أبطال جندي وقايد عدل أنصار أهل المبادئ خبر كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا حرب سحق الأعادي